ده اللي راح من عندي عندك راح مجاني راح مجاني مش حقيقي أعز منك مهما جاني مهما جاني واللي راح من عندي عندك راح مجاني أعز من مهما جاني مهما جاني يا حبيب عد لي تاني يا حبيب عد لي أنا